المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية، وهي مراسلات بين العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مع بعض علماء الكويت في الفترة ما بين سنة 67 و300 وألف وسنة 74 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تم الاعتماد في تحقيق هذا الكتاب على نشرة الدكتور وليد بن عبد الله المنيس، إشراف ومراجعة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. الرسالة الأولى في حكم بيع الذهب بالأنواط. بسم الله الرحمن الرحيم. في العاشر من ربيع الآخر سنة 68 و300 وألف من الهجرة، حضرة الأخ الفاضل ذي الأخلاق الجميلة والسيرة الحميدة المكرم محمد العبد الله المحسن الدعيج المحترم، حفظه الله من جميع الآفات واستعمله في الباقيات الصالحات آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة العيال والأخ وأم عبد المحسن، أرجو الله أن تكونوا بأتم الصحة وأكمل السرور، وأن يتم عليكم نعمه بالتوفيق لشكرها، إنه جواد كريم. سررت بكتبك رقم 17 و18 من ربيع الأول، تلوتها مسرورا بصحتكم وشرحكم. قد كتبت لكم مكتوب قبل هذا، ذكرت مرسولكم البقشة مع بواصل وما فيها والأغراض وأن الجميع وصلت وسلمنا الذي لأهله لأهله، وشكر الله سعيكم. وأما الكويسة الذي مع حسن الصايغ فيه أغراض أم عبد الله الذي وصت عليها أم عبد المحسن، لومي وقيتين وعرق الهيل نصف أوقية ودار صيني نصف أوقية، الجميع عن 22 روبية، فقد وصلت شكر الله سعي الجميع. ذكرت أن باقي وصيتها الفلفل الأسود أخرتموه انتظار الورود من الهند، تؤملون أنه أرخص، لازلتم موفقين مبرورين. أما سؤالكم عن المعاملة اللي جارية بطرفكم، يصدر ذهب من الشام ويدفع بطرفكم عن هذا الذهب قيمته نوط روبية أو نوط دينار، أو يحول فيه على البنك أو يقيد جاري الحساب، فهذه المعاملة إذا كان يدفع عن الذهب المذكور ورق أنواط أو يحول على أنواط فلا بأس بذلك، سواء زاد أو نقص، بشرط ألا تكون القيمة مؤجلة، فإن أجلت القيمة فالذي نرى أنه لا يجوز، فهذه المعاملة إذا كان يدفع عن الذهب المذكور ورق أنواط أو يحول على أنواط فلا بأس بذلك، سواء زاد أو نقص، بشرط ألا تكون القيمة مؤجلة، فإن أجلت القيمة فالذي نرى أنه لا يجوز ولو كانت القيمة أنواطا، لأن التأجيل فيها يدخلها في الربا. نرجو الله أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. هذا ما لزم مع ما يبدي من لازم، شرفونا. وبلغ سلام الأخ أحمد والعيال جميعا وأم عبد المحسن خصوصا ومحمد الجراح وجميع المحبين منا، أم عبد الله ونورا وحصة والعبد الله ويوسف والطلبة، والله يحفظك والسلام. الرسائل أرسلوا لنا نموذجا من المطبوع وواعدونا يحملونها عن قريب، وعند ذلك إن شاء الله نفيدكم ونرسل لكم. محبكم عبد الرحمن الناصر السعدي. حالا وصلني كتابك المؤرخ في 26 الماضي، سررت بصحتكم. مرسولكم تنكتين قاز، وصلت شكر الله سعيكم وأكثر خيركم وأخلف عليكم بالبركة، من جهة ما نحب تكليفكم، ومن جهة أخرى الذي منكم يلذ على الخاطر وفيه لكم الثواب والمعروف، لازلتم موفقين لكل خير مبرورين بكل فضيلة. وصلنا أنموذج من الرسائل المطبوعة، وإلى الآن ما تم طبع بقيتها، موعديننا عن قريب إنجازها بحول الله، ويصلكم صحبة هذا الكتاب مع صالح العبد الرحمن العبدلي نسخة واحدة من وجوب التعاون، وخمس نسخ من شرح توحيد الأنبياء والمرسلين.

فإن السبب الوحيد لبقاء النعم وزيادتها وبركتها الاعتراف بنعم الله خصوصا وعموما، والثناء على الله بها، والاستعانة بها على طاعة المنعم. فمن استكمل هذه الأمور فقد أنعم الله عليه بالشكر. تمم الله لنا ولكم ذلك، ولا وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سؤالكم عن ركوب السيارة المسقوفة للمحرم، فالذي نرى أنها بمنزلة البيت والخيمة والشراع، لا بأس بذلك للمحرم، لا بمنزلة المحمل الذي اختلف فيه العلماء. فلهذا لا نتوقف بجواز ركوب السيارة المسقوفة للمحرم كالمركب وغيره. وأما الصاع النبوي فهو محرر تحريرا تاما، وهو 80 ريالا بريال الفرنسا، فيكون الصاع الذي أشرتم إليه 100 ريال ريال فرنسا، يكون صاعا وربع بصاع الرسول، مثل صاعنا يا أهل نجد، بل صاعنا يزيد 4 أريال فرنسا. بلغ سلام الأخ أحمد والعيال وأم عبد المحسن والأخ محمد السليمان الجراح، وقد وصلتني تذكرة التهنئة من المذكور بعيد الفطر، أعاده الله على الجميع بالبركة والسرور. ومنا أم عبد الله والبنات، وإبراهيم العبد الرحمن، وأهله وعياله والجيران والأصحاب عموما من دون تخصيص، والعيال كتبهم متصلة وصحتهم تسرك، والله يحفظك والسلام. محبكم عبد الرحمن الناصر السعدي. كتاب الخلاصة خلص طبعه، ولكنه إلى الآن ما ورد من مصر للحجاز، ونؤمل وصوله كل ساعة، يسر الله ذلك. حنا هالسنة ما عندنا طاري للحج، ولكن بالإمكان وقت ممشى الناس ربما يصير لنا عزم، ربنا يدبر ما فيه خير وصلاح. الولد عبد الله عزم يجيب العائلة من مكة بعد الحج إلى عنيزة، ويقيم أيضا عندنا بعنيزة. الرسالة الرابعة عما جاء في كتاب الغنية وعن الإتيان بكاف الخطاب في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. في ربيع أول 1300 من الهجرة، حضرة الأخ المكرم الحاج الفاضل محمد العبد المحسن الدعيج المحترم حفظه الله بحفظه ورعاه برعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، صحتنا مع العائلة أم عبد الله والبنات يسرك الخاطر عن ذلك. وصلني كتابك وسررت بصحتكم وصحة الأخ أحمد وأم عبد المحسن والعيال، فلله الحمد. أتم الله عليكم نعمه بشكرها والتوفيق للقيام بحقها بمنه وكرمه. مرسولكم 2 لباب قهوة وكلمة غير واضحة في الأصل، فلقد أحسنت وتكرمت بذلك على محبك، حيث مثل ما ذكرت جنابكم يحصل فيه راحة وفيها حفظ للباب. شكر الله سعيك وجزاك عنا خير الجزاء. سؤالكم عما ذكره الشيخ عبد القادر في غنيته أن الله ناول موسى صلى الله عليه وسلم التوراة من يده إلى يده، هذا اللفظ على هذه الصفة ليس مأثورا عن السلف، إنما المأثور أن الله تعالى كتب التوراة بيده، وورد في ذلك حديث، الله أعلم هل هو صحيح أم لا. وأما قول صاحب الدليل وغيره في مبطلات الصلاة وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، فكاف الخطاب للرسول خاصة في التشهد الأول والآخر في قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقوله عليك هي كاف الخطاب، وليس في الصلاة كاف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الموضع. فأما لو خاطب غير الرسول بأن جاء ذكر إبراهيم أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء فيقول المصلي صلى الله عليك فقد خاطبهم بكاف الخطاب، فتبطل صلاته على المذهب. وكذلك لو جاء ذكر الشيطان أو فرعون أو غيره من الجبابرة فخاطبه المصلي بقوله لعنك الله، بطلت كذلك على المذهب والله أعلم. نؤمل هاليومين يصل مختصر في الفقه طبع في مصر، طبعه بعض الأصحاب، هو ورسالة صغيرة جدا في أصول الفقه، يسر الله وصوله بخير. كذلك نحب إعادة طبع السؤال والجواب في الفقه لأنه مرغوب فيه جدا، وقد نفدت نسخه من زمان، يسر الله ذلك. هذا ما لزم منا. سلامي على الأخ أحمد والعيال، وأم عبد المحسن وجميع المحبين، ومنا أم عبد الله والبنات نورا ولولوا وعيالهن وإبراهيم العبد الرحمن والجيران كلهم، والله يحفظكم والسلام. الرسالة الخامسة حول الفرق بين الصفات الذاتية وصفات الأفعال وصفات المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. في العاشر من جمادى الأولى 70 و300 ألف من الهجرة، جناب الأخ الحبيب الفاضل الحاج محمد العبد المحسن الدعيج المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع سؤالي عن صحتكم وصحة الأخ والعيال وأم عبد المحسن، أرجو الله أن تكونوا بأتم الصحة. اليوم بنفسه حظيت بكتابك الكريم المؤرخ في الرابع الماضي، ما أدري كيف هو متأخر، فتلوته مسرورا بصحتك وصحة الجميع، العائلة مع الأصحاب، وأشكرك على شرحك عنهم، أسمعنا الله عنكم جميعا ما يسر. وقد فهمت ما تفضلت به، ما جمعته نتيجة ما وصفتم به الخلاصة بعد مطالعتكم لها، فجزاكم الله عنا خير الجزاء، ونرجوه أن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يحقق للجميع كل ما نرجوه، وكذلك البشارة بوصول الأخ عبد العزيز اليوسف من جدة بالسلامة. في كتابكم السؤال عن شرح صفات المولى، وليعلم الأخ الفاضل أن شرحها وتفصيلها غير ممكن، لأن لله أسماء وصفات لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يحصي المثنون على الله الواصفون له أقل القليل منها، وليس منها شيء قليل، بل كلها أوصاف عظيمة، ولكني فهمت أن مرادك الفرق بين الصفات الذاتية وصفات الأفعال. فاعلم أن صفات الذات هي الصفات اللازمة التي لا تنفك ذات الباري عنها، وهي ثابتة له كل وقت وفي كل حال، ولا تتعلق بقدرته ومشيئته، وذلك مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعظمة والكبرياء والعلو والحمد والمجد والجلال والجمال والعزة والحكمة ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته، لا ينفك ولا يخلو منها، فله منها كمالها وغاياتها ونهاياتها، بحيث لا يحيط العباد ببعض هذه الصفات. وأما صفات الأفعال فهي كل صفة تتعلق بقدرته ومشيئته، وهي التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وذلك مثل صفة الكلام، فإنه موصوف بالكلام الذي لا ينفد ولا يبيد، وكلامه متعلق بمشيئته وقدرته، فإن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. وكذلك صفة الرحمة، فإنها صفة ذاتية وصفة فعلية، فإنه يرحم من يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. وكذلك الاستواء على العرش، فإنه لم يستوي عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض. وكذلك النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة، فإنها من صفات الأفعال، فإنه ينزل إذا شاء كيف يشاء. وكذلك من صفاته الفعلية صفات الخلق والرزق والتصريف والتدبير، فإنه موصوف بأنه الخلاق والرزاق المتصرف المدبر للمخلوقات، ولكنها تتعلق بمشيئته وقدرته، فإنه كل يوم هو في شأن، وهي شؤون وتدابير وتصاريف يبديها ويظهرها في أوقاتها اللائقة بها بحسب حكمته وحمده، وذلك كله بقدرته ومشيئته. فهذا على وجه الإشارة هو الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وأما الصفات التي يسميها بعضهم صفات المعاني، فإنها ترجع إلى الصفات الذاتية وإلى الصفات الفعلية، فإن معانيها العظيمة ثابتة لله، والله موصوف بها على وجه يليق بعظمته وجلاله، تبارك الله رب العالمين. وينبغي للعبد المؤمن أن يلحظ في أوصاف المولى أمرين جليلين، أحدهما أن يتعلق بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه، ليمتلئ قلبه من الإيمان به ومن حبه والتلذذ بطاعته والتقرب إليه باللهج بذكره والنصيحة لعباده. والأمر الثاني أن يتعلق بها طالبا من الله تعالى بسببها إصلاح أموره الدينية والدنيوية، فيتعلق قلبه بقدرة الله على كل شيء ورحمته الواسعة، راجيا من ربه أن يوجهه للخير في أحواله كلها، وأن يحفظه من الشرور كلها، وأن ييسره لليسرى ويجنبه العسرى، وأن يصلح له دينه ودنياه، ويعلم أن الله تعالى هو الذي يأتي بذلك كله. فتعلق القلب بالله في إصلاح الشؤون الدينية والدنيوية، وقوة الطمع بفضله وكرمه، وقوة التوكل عليه في ذكر أكبر الأسباب وأعظمها لحصول المطالب الجليلة والنجاة من المكاره كلها. فمن تعلق بالله كفاه، ومن تعلق به يسر له أمور دينه ودنياه، ولا حول للعبد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى العبد أن يدخل على ربه من باب الفقر المحض والإفلاس الصرف، فيعرف أنه مضطر إلى الله في جميع أحواله، لا يمكنه أن يقوم بأمر من أموره إلا بمعونة الله وتوفيقه. فإذا حصل له ما يحب فلا يقل حصلته بقوته أو قدرتي، بل يشكر مولاه ويسأله إتمام نعمته. أرجو الله ألا يكلنا وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أما ما ذكرت أنه لم يبقى ممن هو على طريقة السلف إلا القليل، وأن البدع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قد استكمل خروجها، فالأمر كما ذكرت. وفي هذا الوقت كان المستمسك بالدين الصحيح مع قلته من أعظم الناس إيمانا وأعظمهم عند الله قدرا وثوابا وأجرا. وأما ما ذكرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأصحابهما والشيخ محمد بن عبد الوهاب هم بقايا هؤلاء السلف، فهؤلاء لا شك أنهم على طريقة السلف الخالصة، وأن كتبهم هي التي لا يمكن في هذا الوقت ولا ما قبله أنفع منها، وبها السبب الوحيد إلى سلوك مذهب السلف، مع أن غيرهم من أهل العلم والدين في بقية الأمصار والأعصار لهم مساع مشكورة وأعمال مبرورة، وهم يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. فعلى العبد أن يحب جميع المؤمنين عموما، ويخص سادات الأمة من العلماء الربانيين والهداة المهتدين بمزيد حب واحترام لما لهم من المقامات العالية والمنازل الرفيعة، ويكثر من قول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا ما لزم. وبلغ سلام العيال والأخ أحمد وأم عبد المحسن ومحمد الجراح وعبد الرحمن الدسري وعبد العزيز وعلي اليوسف المزيني وجميع المحبين، كما منا الولد عبد الله وعياله وإخوانه والأصحاب إبراهيم العبد الرحمن وعياله ومحمد المطوع. أما يوسف العبد العزيز فهو إلى الآن في مكة هو وأهله، وبقي يعالج ابنه عبد الله، من فضل الله برئ ويمكن يتوجه بعد كم يوم، والعيال كتبهم متصلة وصحتهم تسركم والسلام. الرسالة السادسة في الصفات والفرق بين الفعلية والذاتية والمعنوية والسمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. في 15 من جمادى سنة 70 و300 ألف من الهجرة، حضرة جناب الأخ الحاج محمد العبد المحسن الدعيج المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبت لك قبله كتابي على يد عبد الرحمن المنصور جواب كتابك، وذكرت فيه جواب سؤالك عن الصفات والفرق بين الفعلية والذاتية والمعنوية والسمعية، وأظنه ما يكفيك لأنه جواب مجمل مختصر، لهذا أحببت أن أعيد الجواب على وجه التفصيل والبسط، فأقول مستعينا بالله: قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة المبني على الكتاب والسنة أنه يجب الإيمان بأسماء الله الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما اقتضته من الأفعال، فنثبت لهم الاسم كالعليم الحكيم الرحيم القدير، ونثبت لهم الصفة كالعلم والحكمة والرحمة والقدرة، ونثبت له مقتضى ذلك ومتعلقه، وأنه يعلم كل شيء وهو حكيم في شرعه وقدير ويقدر على كل شيء ويرحم من يشاء من خلقه، وعلى هذا جميع الأسماء والصفات. وهذه الصفات كلها تشترك أنها قائمة بالله والله موصوف بها، وتشترك كلها بأنه يثبت لله منها غايتها وكمالها ونهايتها، وتشترك كلها بأن الله تعالى لم يزل موصوفا بها أزلا وأبدا في جميع الأوقات، إلا أن صفات الأفعال قديم نوعها، لا ابتداء لذلك ولا انتهاء، ولكنها تبع لقدرته ومشيئته، لا تزال تتجدد شيئا فشيئا بحسب حكمة الله وحمده. فمثلا نوع الكلام قديم، يعني أنه يجب علينا أن نؤمن بأنه تعالى لم يزل متكلما وموصوفا بالكلام، ولكن كلماته التي لا تفنى ولا تبيد لم تزل تتجدد، فيتكلم كل وقت إذا شاء بالكلام القدري والشرعي بحسب مشيئته وقدرته. ومن كلامه العظيم الكتب التي أنزلها الله على رسله كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأن الله تكلم بها وقت نزولها على رسله، وكلماته التي يكلم بها ملائكته وأنبياءه وما شاء من خلقه، كلها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته وحكمته. ومن ذلك الرحمة، فإنه لم يزل رحيما، وبالرحمة موصوفا، والرحمة صفة ذاتية وصفة فعل لتعلقها بالمشيئة والقدرة. ومع أن رحمته الواسعة لم يزل بها موصوفا وبالإحسان معروفا، فإنه لا يزال يجدد على عباده من أنواع رحمته الدينية والدنيوية التي لا يزال الخلق كلهم في كل وقت يتغبطون بها ويتنعمون برحمته وإحسانه، وقد ملأت العالم العلوي والسفلي والدنيا والآخرة. وكذلك من صفات أفعاله أنه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل بالفعل موصوفا وبكمال القدرة معروفا، ولا يزال يفعل الأفعال المتعلقة بنفسه كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والإتيان في ظلل من الغمام يوم القيامة، ولا يزال يفعل الأفعال المتعلقة بخلقه كأنواع التصاريف والشؤون، فكل يوم هو في شأن يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويسعد ويشقي ويغني ويفقر، ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويغفر الذنوب ويفرج الكروب، ويجيب الدعوات ويغيث اللهفات. فصفات الأفعال نوعها قديم لم يزل ولا يزال، وأفرادها وجزئياتها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته وحكمته التي يحمد عليها. أما الصفات الذاتية فهي التي لم تزل ولا تزال، ولكن ليس لها مفعولات تتجدد وتحدث عنها، وذلك كالحياة والسمع والبصر والعلم والعظمة والكبرياء، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، العلي العظيم، الكبير المجيد الحميد، الذي له كل مجد وجلال وحمد وثناء. وبهذا عرفت الفرق بين الصفات الفعلية والذاتية، وأن الجميع اشترك بأن الله موصوف بها، وافترق بأن صفات الأفعال لها آثار ومفعولات تتجدد عنها، وكلها أي صفات الأفعال تدخل في معنى أن الله فعال لما يريد، وأنه لم يزل ولا يزال متكلما فعالا متصرفا. وأما الفرق بين الصفات السمعية والعقلية فعند أهل الكلام ما دل عليه السمع وحده، أي الكتاب والسنة قيل لها سمعيات، وما دل عليه السمع مع العقل قيل لها صفات عقلية. وفي هذا التعبير نظر، فإن جميع الصفات التي يدل عليها السمع وحده عند أهل الكلام والتي يدل عليها العقل مع السمع كلها سمعيات عقليات، فإن الله ورسوله أخبر به أخبر بها في الكتاب والسنة، فكانت بذلك سمعيات نقليات. الله ورسوله نبه العباد على التفكير في آياته المخلوقة وآياته المتلوة، ليستدلوا بذلك على ما لله من صفات الكمال. مثال ذلك على وجه ضرب المثل أننا إذا فكرنا في هذا الكون، العالم العلوي والسفلي وجزئياته وكلياته، وأمعنا النظر والفكر ورأينا عظمة هذه المخلوقات، عرفنا بذلك عظمة خالقها ومبدعها. وإذا رأينا ما فيها من الأحكام والانتظام العجيب الباهر، استدللنا بذلك على سعة حكمة الله وشمول علمه. وإذا رأينا ما فيها من المنافع والنعم السابغة والخير الكثير الذي لا يعد ولا يحصى، استدللنا بذلك على سعة رحمة الله ومواهبه وكرمه وجوده وإحسانه. وإذا رأيناها على نظام واحد وتصرف متقن يبهر عقول الناظرين، عرفنا بذلك أن خالقها رب واحد وملك عظيم، وأنه لا يستحق العبادة والشكر والثناء إلا هو، وأن له جميع صفات الملك الذي يتصرف فيه في المملكة تقديرا وتشريعا وجزاء وثوابا وعقابا. ومن كان كذلك فهو الحي السميع البصير الحميد المجيد، الذي له كل اسم حسن وصفة عليا وفعل حسن. فانظر كيف نبه الله العقول وهداها إلى الاعتراف له بكل كمال، فصارت صفاته كلها سمعية نقلية عقلية فطرية، ليس بعضها سمعية وبعضها عقلية كما يقوله كثير من أهل الكلام. وإنما الفرق الصحيح بين الصفات الذاتية وصفات الأفعال كما تقدم، فاحفظ هذا التفصيل الذي لا تكاد أو لا تجده مسطرا في كتاب على هذا الوجه، ولكن معانيه موجودة في كتب المحققين، فسلكناه في هذا الأسلوب الواضح الجلي، والله تعالى هو الميسر لذلك، والله أعلم. بلغ سلامي الأخ والعيال وأم عبد المحسن وجميع الإخوان، كما منا الولد عبد الله وأخواته ووالدتهم وجميع الأصحاب، والله يحفظك ويتولاك برعايته وتوفيقه والسلام. محبكم عبد الرحمن الناصر السعدي. الرسالة السابعة في أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وعن عقده على قافية الآدمي. بسم الله الرحمن الرحيم. في 27 من ذي القعدة سنة 700,000 من الهجرة، جناب الأخ المكرم الفاضل الحاج محمد العبد المحسن الدعيج المحترم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة العيال، أرجو الله أن تكونوا بأتم الصحة والسرور في أبرك الساعات وأسرها. وصلني كتابك المفيد صحتكم وصحة العيال، الذي بطيه مكتوب الولد عبد الله ومكتوب أم عبد الله من أم عبد المحسن، فسررنا بصحتكم كثيرا، ورجونا المولى أن يتم عليكم نعمه الظاهرة والباطنة. وكان معلوما وصول كتبنا والأعداد من مجلة الهدي. سؤالكم عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وعن الذي يعقد العقد على قافية الآدمي، وما أشبه ذلك مما وردت فيه الأحاديث، وهل هو الشيطان أم ذريته؟ فالجواب إن هذا اسم جنس للشياطين، فقد أخبر الله تعالى أنه يرانا هو وذريته، محذرا لنا من فتنتهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يبث جنوده لإغواء بني آدم، فهذا الذي وردت فيه الأحاديث يحتمل أنه هو الذي يتولاها أو يتولاها بعض جنوده، لأن بعض الفتن ومواقع الريب يتولاها لقوة مكره وكيده، كما ورد أنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما دون أصحابه لقوة الفتنة وإيقاع المكروه. وربنا يحفظنا وإياكم من همزات الشياطين. وهذا الدعاء الذي أمر الله به، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يدل على ما قلنا، فإنه أخبر عن همزات الشياطين المتعددة وليس شيطانا واحدا، فأمر بالاستعاذة من حضوره ومن مباشرته للعبد. أحسنت الإفادة عن وفاة والدة العيال، فهذا تجد طيه ورقة فيها تعزيتهم بوالدتهم تغمدها الله برحمته. ذكرت لك سابقا أن زوجة عبد العزيز العلي البسام ستتوجه بحسب تعريفه إلى طرفكم، وهذا كان جوابه الأول. ومن يومين جاء منه برقية أنهم يتوجهون فيها إلى البحرين عن طريق الخبر، ونيتهم بعد يوم أو يومين يتوجه فيها عبد الرحمن لإبراهيم. هذا ما لزم، وإذا يبدو لازم شرفني فيه، وبلغ سلام العيال والأخ أحمد وأم عبد المحسن ومحمد السليمان الجراح، وهذا جواب كتابه لي. ومنا أم عبد الله والولد عبد الله وعياله ونورة ولولوة وعيالها وجميع الأصحاب يسلمون، والله يحفظك. محبكم عبد الرحمن الناصر السعدي. رسالة العلامة عبد الرحمن السعدي إلى الشيخ عبد الرحمن الدسري رحمهما الله تعالى، وفيها إجابة عن مسائل متفرقة حول أحاديث الدجال ومسألة العرش والاستواء والصفات وعن الشيطان وغسل الأنجاس. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في رمضان سنة 67 و300 ألف من الهجرة إلى الكويت، من المحب عبد الرحمن ناصر بن سعدي لجناب الأخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد الدوسري المحترم، حفظه الله من كل مكروه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، أرجو أن يتم عليكم نعمه الظاهرة والباطنة في أبرك الساعات وأسعدها. وصلنا كتابكم المحرر في 24 من شعبان، تلوناه مسرورين بصحتكم وبصرف همتكم إلى الاعتناء بالمسائل النافعة، ولا ريب أن هذه الهمة وهذا العمل هو خير عمل يشغل به العبد نفسه، وخصوصا في هذا الوقت الذي قل فيه الاعتناء بالعلوم النافعة، واستبدل فيه أكثر الناس علوما ضارة أو غير نافعة. نرجو الله اللطف. كتابكم المكرم احتوى على عدة إشكالات، وقصدكم ومطلبكم حلها. أما أحاديث الدجال فهي أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها، وهي من عقائد أهل السنة والجماعة لثبوت النصوص بها، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين، وهما أنه أعور ومكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. وإنما وصفه صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين لأنهما من أوضح الأوصاف على كذبه في دعواه الربوبية، وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غاية الإفصاح، فقال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فإن جميع المؤمنين متقرر في قلوبهم عظمة الرب، وأنه منزه عن كل وصف قبيح وعن كل نقص، وما معه من الخوارق للعادة الموجبة للفتنة لولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان الذي يشترك في علمه كل مؤمن لخشي من كثرة المفتتنين به. ولكنه صلى الله عليه وسلم أرشد كل أحد إلى هذا الوصف البسيط الذي من رآه فيه لم يشك ولم يحتر أنه كذاب. والوصف الثاني وصفه بأنه مكتوب بين عينيه كافر، على هذا الوصف كاف فاء راء، وذلك لطف من الله بعباده المؤمنين وتثبيت لهم على الإيمان. ومن عرف ما يعتري كثيرا من الناس عند خوارق العادات والتمويهات، وأن القلوب تتغير سريعا عن عقائدها ويتزلزل إيمانها إلا بأمر قوي عظيم يزيل عنها ما يعرض لها عند ورود الشبهات، اعترف بأن وصفه صلى الله عليه وسلم للدجال بهذا الوصف من كمال إرشاده وتمام نصحه، حيث ذكر أوصافا لا يختص بها أهل العلم بل يشترك فيها خواص المؤمنين وعوامهم رحمة من الله بهم وإحسانا، فله الحمد. وأما الحديث الذي ذكرت في كتاب السنة عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، وأما الحديث الذي ذكرت في كتاب السنة عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. فالحديث رواه الترمذي، وقال في تفسيره: كان ربنا في عماء. قال يزيد بن هارون: العماء أي ليس معه شيء، أي فيكون موافقا لحديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري، وفيه: وكان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. وقال بعضهم في قوله: ما فوقه هواء وما تحته هواء، إنه كناية عن أنه ليس معه شيء، هذا على تقدير صحته، وإلا الحديث اختلف المتح، فمن صححه فهذا ما قاله أهل العلم فيه، ومن ضعفه سقط الاحتجاج به. والذي دلت عليه النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله لم يزل فعالا لما يريد، وأن جميع الحوادث والأعيان والأوصاف مخلوقة لله تعالى حادثة بعد أن لم تكن، فالله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. وأما المخلوقات فما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، الله تعالى في كل وقت من الأوقات الماضية التي لا منتهى لحدها ولا لعدها يحدث ما يشاء أن يحدثه من مخلوقاته، كما أنه لا يزال يحدث ما يشاء في الأزمان المستقبلة التي لا نهاية لها. فإن من وصفه اللازم الذي لا ينفك منه أنه كل يوم هو في شأن، وأنه فعال لما يريد، وأنه لم يزل ولا يزال خالقا محسنا برا رحيما. وأما ما ذكرت من الآثار المذكورة في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رضي الله عنهما من قوله في الصحيفة الخامسة: الرحمن على العرش استوى، فهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ في الصفحة 36 عن كعب: إنه كان يكره أن يجامع الرجل جاريته أو زوجته في السفينة ويقول: إنها تجري على كف الرحمن. وأول هذا الأمر حدثني أبو عبد الله، يريد بذلك أباه أحمد رحمه الله. وقوله في الصفحة 140 حديثا رواه الإمام أحمد، وعبد الأعلى بن حماد القرشي قال: حدثنا عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال: إذا جلس الرب على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. وما رواه عن أبي بن كعب: لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن. وفيه عن عكرمة قال: إن الله لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثا: خلق الله آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وكتب التوراة بيده. والحديث الصحيح فيه وفي غيره: إن الله خلق آدم على صورته. هذه الآثار وما أشبهها بعضها صحيح كالحديث الأخير، وبعضها متكلم فيه من جهة إسناده وصحته كبقية المذكورات. وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد فيه أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة في العقائد والأحكام وغيرها، ولكن استشكالكم إنما هو مما في هذه الآثار في ذكر صفات الله والتصريح بالجلوس في مسألة الاستواء، وأنه لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة. فهذه التصريحات يزول الإشكال عنها إذا بنيت على الأصل الثابت في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه يجب إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الباري وأفعاله الثابتة على وجه يليق بعظمة الباري، وأن الكلام على الصفات المعنوية والفعلية يتبع الكلام على الذات، فكما أجمع الناس على أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. فكما أننا نثبت لله العلم والقدرة والرحمة والحكمة ونحوها من الصفات، ونعلم أنها صفات عظيمة لا تشبهها صفات خلقه، لا علمهم ولا قدرتهم ولا رحمتهم ولا حكمتهم، فكذلك نثبت أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، سواء فسر ذلك بالارتفاع أو بعلوه على عرشه أو بالاستقرار أو بالجلوس، فهذه التفاسير واردة عن السلف. فنثبت لله على وجه لا يماثله ولا يشابهه فيها أحد، ولا محذور في ذلك إذا قررنا بهذا الإثبات نفي مماثلة المخلوقات. ومثل ذلك خلق الله بيديه لآدم، وغرسه جنة عدن بيده، وكتبه التوراة بيده، فلا محذور في إثبات هذه المعاني على وجه يليق بعظمة المولى. وبذلك حصل الشرف لآدم ولجنة عدن على سائر الجنان، وكذلك التوراة ثبتت لها هذه الفضيلة، وإن كان القرآن أفضل الكتب وأجلها، فإنه تميز عن الكتب بفضائل كثيرة جدا. والمقصود أن إثبات مثل هذه التفاصيل في حق الباري لا محذور فيها، فإنه الكامل الكمال المطلق الذي إذا أراد شيئا فعله، وجميع أوصافه وأفعاله كمال لا نقص فيها ولا مماثلة لأحد من خلقه. فعلينا أن نثبت المعنى المعلوم وأن نسكت عن الكيفية، ونجعل الطريق في ذلك كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به أي بأنه استوى واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. وكما قال الإمام محمد بن الفضل البلخي لمن سأله عن كيفية نزول الرب فقال: يا هذا، إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا، ولم يخبرنا كيف ينزل، أي فنقول ينزل كما يشاء، أي واللوازم التي تخطر في قلوب بعض الناس في إثبات الصفات أنها توجب التشبيه نعلم أنها غلط، فإن هذه اللوازم بحسب ما فهمه هو من صفات المخلوقين، والرب تعالى لا مثيل له ولا شبيه في جميع نعوته. وبالمشي على القاعدة المذكورة هي أن الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله صفات لا تشبهها الصفات. وعلى القاعدة الأخرى، وهو أنه كل ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الباري وأفعاله، فعلينا أن نقف على نص الكتاب والسنة، وألا نتعرض للكيفية، وأن نعلم أن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته. بذلك يهون علينا إذا سمعنا الحديث الصحيح: إن الله خلق آدم على صورته أو صورة الرحمن، أن نقف حيث وقفنا الشارع، وأن نعلم بإخبار الله عن نفسه أنه ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فكما أن المخلوقات كلها لها وجود، وليس وجودها يشبه أو يماثل وجود الله، ولها أسماء وأوصاف وأفعال، وليست أسماؤها وأوصافها وأفعالها تشابه وتماثل أسماء الله وصفاته وأفعاله، فكل ما ثبت من الكتاب والسنة من ذلك أو عن الصحابة فالواجب إثباته إن كان مثبتا، أو نفيه إن كان منفيا. ولكن الأثر المذكور عن كعب أنه كان يكره أن يجامع الرجل جاريته أو زوجته في السفينة إلى آخره، في صحته وثبوته نظر، ولو قدر ثبوته لم يكن أعظم من قوله تعالى: تجري بأعيننا، أي تجري منا بمسمع وبحفظ وكلاءة وحراسة وعناية منه لعباده. فمعناها المفهوم واضح لا إشكال فيه. وكثير من المنقولات عن كعب الأحبار رحمه الله فيها كذب كثير، وخصوصا الإسرائيليات، وقد تساهل كثير من أهل العلم في نقلها في التفسير والقصص ونحوها، وهي وأمثالها من المنقولات الإسرائيلية ثلاثة أنواع: ما علمنا صدقه من شرعنا صدقناه، وما علمنا كذبه يجب تكذيبه، وما لم نعلم فيه واحدا من الأمرين وجب علينا التوقف فيه. وأما سؤالكم هل الشيطان المغوي لابن آدم والمنظر من قبل رب العالمين إلى يوم الدين شيطان واحد كملك الموت أم عدة شياطين؟ فالشيطان المنظر إلى يوم الدين قد دل الكتاب والسنة والإجماع أنه واحد، وهو إبليس الذي لعنه الله وطرده حين أبى أن يسجد لآدم وحلف بعزة الله أنه لا يزال يغوي ما يقدر عليه من المكلفين، ولكن له جنود من شياطين الإنس وشياطين الجن يبثهم في إغواء بني آدم وفي الوسوسة في صدور الإنس والجن. والمشهور عند العلماء أن شياطين الجن بل الجن كلهم من ذريته، ويدل على ذلك قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فكما أن ملك الموت واحد ومعه ملائكة أعوان له على عمله، كذلك الشيطان وهو إبليس واحد وله أعوان يبثهم في إغواء الخلق. وأما صفة تناكح الشياطين فهذا لم يرد في الكتاب والسنة، فعلى العبد التوقف في ذلك. وهم عالم آخر، ليسوا من جنس الآدميين في أوصافهم وهيئاتهم ولا في مطاعمهم ومشاربهم، ولكنهم مكلفون مثابون ومعاقبون، وأحكامهم كثيرة قد ذكرها العلماء في كتبهم. وأما سؤالكم عن استدلال الفقهاء رحمهم الله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فالحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أصح الأقوال والروايات عن الإمام أحمد في تغسيل النجاسات أنه إذا زالت النجاسة عن البدن أو الثوب أو البقعة أو الإناء ونحو ذلك أنه يطهر، ولا يشترط عدد معين إلا ما ثبت فيه العدد وهو نجاسة الكلب، يغسل سبعا إحداهن بالتراب كما صح به الحديث. وألحق به العلماء الخنزير، قالوا لأنه شر منه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مراسلات العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي مع الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمهما الله تعالى. الرسالة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم. من الكويت في السادس من جمادى الأولى سنة 68 و300 من الهجرة إلى عنيزة، إلى حضرة العلامة المحقق سيد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي المحترم، لطف الله به ونفعنا بعلومه آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. أدام المولى عليكم نعمة الإسلام ووفقكم لخيري الدنيا والآخرة وبعد، فإني ولله الحمد كما تحبون غير ما أجده من وحشة الفراق. أسأل الله أن يقدر التلاق فيجمعنا بكم عن قريب على أحسن حال، فإنكم لم تزالوا على البال. ثم سيدي، هذه أسئلة من خادمكم ألجأته الضرورة إليها، يرجوكم الجواب عليها إن رأيتم ذلك. ما قولكم دام فضلكم فيما إذا طلب التعليم من المعلمين العلماء والأساتذة الصلحاء، أو انتخب الأكفاء من الرجال في الولايات والأعمال، فهل يجوز هنالك موافقتهم لذلك ويكون رزقهم في بيت المال، مع أن وارداته في هذه الأزمان مجموعة من المكوس وظلم النفوس، وقد يخالطها النزر من الحلال، ونرى البررة الأتقياء والجهابذة الفضلاء من سلف هذه الأمة يفرون من مقاربة أموال السلاطين وتولي ولاياتهم فرارهم من الأسد، مع أن أموال بيت المال في ذاك الزمان مجموعة من وجوه شرعية وطرق مرضية، فهذه مشكلة قد عمت بها البلوى، فإنه إذا قيل بعدم الجواز تسبب من ذلك ضرر عظيم وخطب جسيم، إذ قد يتولى هذه الولايات من ليس لها بكفء من الجهالة الأغبياء والأسافل الوضعى، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من الفساد وظلم العباد، كما قيل في المعنى: متى ترد العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركاب، ومن يثني الأصاغر عن مرادي وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. ولا يخفى ما في مقاربة السلاطين وتولي ولاياتهم من زلة القدم ورقة الدين وموالاة الظالمين، ولكن إذا قيل بجواز توليها من الحكام والضرورات لها أحكام، فهل يجوز لمن تولى شيئا من ذلك أن يأخذ من بيت المال ما قرر له وإن زاد على كفايته، أم لا يجوز إلا بقدر الكفاية؟ وما قولكم دامت إفادتكم في جمع أوقاف مساجد بلد وضم بعضها إلى بعض بأن يجعل لها دائرة مشكلة من رئيس ومدير وأعضاء ونظراء ومحصلين وكتاب يعتنون بترميم المساجد وتنويرها وما تحتاجه من مفروشات ونحوها، ويعتنون بتصليح الأوقاف وبناء من هدم منها، إذ كثير منها قد خرب وتعطلت أكثر منافعها ولعبت بها الأيدي الأثيمة. هذا وجل مقصدهم المساواة بين الأئمة والمؤذنين، بألا يتقاضى إمام أكثر من إمام ولا مؤذن أكثر من مؤذن، بل يعطون من غلة هذه الأوقاف على السواء، وقد يزاد بعض الأئمة على بعض بحسب ما عندهم من المعلومات، وكذلك يعطى المدير والكاتب والناظر والمحصل من هذه الغلة معاشات مجحفة، بحيث يعطى المدير 1000 روبية والمؤذن 100 والكاتب 600 والإمام 200، مع أن كل واحد من هذه الأعيان الموقوفة موقوف على مسجد معين أو إمام معين أو مؤذن، وبعض المساجد عارية من الأوقاف، وبعضها عليه أوقاف كثيرة تزيد على كفاية الإمام والمؤذن، وبعضها دون كفاية، فهل يجوز ذلك والحالة هذه؟ وهل يصح أن يستدل على الجواز بقضية عمر رضي الله عنه لما فتح البصرة ولم يقسمها بين الغانمين فجعلها أرضا خراجية لمصالح المسلمين العامة؟ وكذلك ما هو معروف من تقديم فعل الأصلح على الصالح، هل في ذلك دليل على ضم الأوقاف على هذا النمط أم لا؟ أفتونا مأجورين، فتح الله عليكم بحكمته وألهمكم رشدكم، هذا ما وجب رفعه لجنابكم مع تعرضي لما يبدو من خدماتكم، مع إبلاغي سلامي نفسك والعيال والعزيز لديك، كما من الوالد والإخوان ومحمد العبد المحسن وكافة الجماعة يهدونكم السلام، والله تعالى أسأل أن يحفظك بعين عنايته ويرعاك بعين رعايته، ويحفظ عليك دينك وأمانتك وخواتيم عملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبكم محمد بن سليمان الجراح. جواب العلامة بن سعدي عن الرسالة الأولى من الشيخ بن جراح حول رواتب موظف الدولة وضم أوقاف المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في 13 من جماد الأولى سنة 68 و300 من الهجرة إلى الكويت، إلى حضرة الأخ الفاضل ذي الأخلاق الجميلة والسيرة الحميدة المكرم محمد الجراح المحترم، حفظه الله من كل مكروه وبلغه من الخير فوق ما يؤمله ويرجوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة الوالد، أرجو الله لكم العافية والتوفيق في أبرك الساعات

أرجو الله أن يتم عليكم نعمه الظاهرة والباطنة بالتوفيق لشكرها والقيام بحقها. كتابك المحرر في 13 من جماد الآخرة وصلني وسررت بصحتكم جميعا. كان معلوما وصول كتابنا السابق، ويقول المحب: بقي إشكال في مسألة، وهي إذا كانت الهيئة قد اغتصبت تلك الأوقاف من المعينين لها المستحقين، فهل يجوز لإمام المسجد العاري عن الأوقاف أن يأخذ ما رتب له منها وهي أوقاف غيره أم لا؟ فالجواب: وبالله التوفيق، متى علم ذلك الإمام أن المرتب له من وقف على معينين غير جهته فلا شك أنه لا يحل له، ووجهه ظاهر، فإنه يعلمه حراما عليه لكونه معينا على جهة غير جهته، فيكون الآخذ هو والمعطي مشتركين في المأثم، وذلك بخلاف الأموال التي تدخل بيت المال ثم توزع منه إلى جهات ووظائف، فإنها تحل للآخذين لها من بيت المال لكونهم يجهلون أنها عين المحرم، وإن كان بيت المال يدخله حرام كثير فتلك أموال إن قدر ردها إلى أربابها أو صرفها في جهاتها المستحقة، ومأثمها على القادر على ردها على أهلها والقادر على صرفها في جهاتها اللازمة. وأما إمامة المتناول من المكاسب المحرمة والمصر على بعض المحرمات فهذا ينبني على صحة إمامة الفاسق وعدمها، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عدم صحة إمامة الفاسق، والصحيح صحة ذلك، وهو مذهب جمهور العلماء لا سيما في مثل هذه المسألة. لربما أن الإمام متأول فيما يظن تناولها حلالا، والمتأول أحق حكما من الفاسق، والله أعلم. بلغ سلام الوالد والإخوان جميعا، كما جميع الإخوة يخصونكم، والله يحفظكم. محبكم عبد الرحمن الناصر بن سعدي. الرسالة 3 عن مسألة مصارف الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. في 19 من شعبان سنة 68 و300 من الهجرة، حضرة الأخ الفاضل محمد السليمان الجراح حفظه الله من كل مكروه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بخير وسرور، وصلنا مرسولكم على يد محب الجميع محمد العبد المحسن. وقيت هيل وصلت، وصلك الله إلى خير الدنيا والآخرة، وكثر الله خيرك وأخلف نفقتك بالبركة. بطيه مكتوب الأخ محمد بقي تفريغ على المسألة السابقة، وبقيت إشكالات، منها قولكم: هل للهيئة التي وصفتم للأوقاف، هل يجوز لها أن تبني من حاصل تلك الأوقاف على المعينين المساجد وتعمرها وتجعل فيها الكهرباء وتضع فيها المفروشات، وهل تصح الصلاة على هذه المفروشات؟ أما الصلاة في تلك المساجد التي وضعت فيها هذه المفروشات فالذي أرى أنه لا حرج فيها على المصلين، سواء كان المنفذون لها مصيبين أو مخطئين، فالتبعة بتقدير الخطأ على المنفذين، أما المصلون فنهاية الأمر أن يكون شبهة في حقهم، والشبهة لا إثم فيها، وعند الحاجة إلى الصلاة تخف الشبهة، كما نص العلماء على أن كل مكروه احتيج إليه تزول الكراهة. وأما التنفيذات المذكورة فإن دخل شيء منها في نص الموقف وعبارته وعموم كلامه فلا بأس بذلك، وإن كان الموقف قد عين مصرفه وصرف إلى غير ذلك المعين فلا يحل ذلك في مذهب الإمام أحمد، وكذلك في مذهبه تأكيد إذا لم يكن فيه مصلحة، فإن كان صرفها إلى الوجوه الأخرى أصلح وأنفع وليست على أشخاص معينين، فشيخ الإسلام يجوز صرف الأوقاف إلى الجهات التي هي أصلح من غيرها إذا كان الوقف على جهات، وأما على الأشخاص المعينين فلا. والفرق أن الجهات المقصود النفع العمومي، وأما الأشخاص فإن الغرض تمليكه أولئك المعينين بوصف أو عمل من الأعمال، والله أعلم. وعلى كل حال، فمسائل الخلاف إن تعلقت بالإنسان وصار ملزوما بتنفيذها بنفسه فعليه أن يعمل بالقول الذي يعتقده، وإن كانت منوطة بغيره فيسعه السكوت عنها، لأن العاملين بها ربما لهم تأويلات، وإنما الذي يجب إنكاره مع القدرة مسائل الإجماع، والله أعلم. بلغ سلامي جميع المحبين والباري يحفظكم، محبك عبد الرحمن الناصر بن سعدي. الرسالة الرابعة عن مراد الأصحاب في التوسل بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. في العاشر من رجب 730,000 من الهجرة، حضرة الأخ الفاضل محمد السليمان الجراح المحترم، حفظه الله ووقاه آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، أرجو الله أن تكونوا بأتم الحالات. وصلني كتابكم المكرم في 26 الماضي، وسررت بصحتكم وصحة الوالد والإخوان والأصحاب. أحمد الله على ذلك، وأسأله أن يتم على الجميع نعمه بالتوفيق لشكره وذكره وحسن عبادته. تسألون حفظكم الله عن ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه يجوز التوسل بالصالحين والاستشفاع بهم إلى الله، ونقلهم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في منسكه أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. تسألون عن مراد الأصحاب بذلك. مرادهم رحمهم الله قول الداعي في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد أو بجاهه أو بجاه الصالحين، فهم رحمهم الله أجازوها ولم يستحبوها. والمسألة أصلها مختلف فيها، فكثير من أهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم يجوزون ذلك، ومنهم من يستحبه، وكلام أصحابنا يتنزل على هذا القول المجيز للتوسل بهم، وبعضهم يستحب ذلك. وأما القول الآخر وهو الصواب، فإنه لا يجوز التوسل بالرسول ولا بالصالحين على هذا الوجه المذكور. وهذا القول أصح دليلا، فإن الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هو المشروع، وكذلك بنعمه على العبد، كالتوسل بالإيمان في قول أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسلوا إلى الله بإيمانهم ومنة الله عليهم بذلك، وكما توسل أصحاب الغار بما من الله به عليهم من الأعمال الصالحة، فهذا من أفضل الوسائل. ومن هذا الباب التوسل إلى الله بالإيمان بالرسول ومحبته وطاعته، فإن هذا مشروع بالإجماع. وأما التوسل بالذوات فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولو كان جائزا أو مشروعا لكان الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بذلك، ولكنهم رضي الله عنهم تصيبهم النوائب، فلا يقول أحد منهم: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك أو نحو ذلك. بما بل لما استسقى عمر بالعباس قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، أي لما كان صلى الله عليه وسلم نأتي إليه ونطلب منه أن يدعو الله لنا: وإنا نستسقي إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله. فهذا هو المشروع، أن يقدم الرجل الصالح، خصوصا إذا كان من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو والناس يؤمنون. فالاشتراك في الدعاء ومباشرة الصالحين الأولياء الدعاء من أقرب الوسائل إلى الله وأنجحها. فاتضح بما ذكرناه أن مراد الأصحاب رحمهم الله الجريان على القول الأول، وهو كما نرى ضعيف والله أعلم. هذا ما لازم بلغ سلام الوالد والإخوان ومحمد العبد المحسن وأخاه عبد الرحمن الدسري، كما منا الولد عبد الله يخصكم بالسلام، والله يحفظك والسلام. محبك عبد الرحمن الناصر بن سعدي. الرسالة الخامسة حول مسألة النيابة في بعض الحج، وحول استعمال الذكور المنسوجة بالفضة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 20 من شعبان 730,000 من الهجرة، حضرة الأخ الفاضل محمد السليمان الجراح المحترم، حفظه الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تلقيت كتابك الكريم في 14 من شعبان، وسررت بصحتكم مع صحة الوالد والإخوان جميعا. أحمد الله على ذلك، وأسأله أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه. كان معلوما وصول كتابنا لكم السابق. احتوى كتابكم هذا على مسألتين: الأولى، إذا مات المحرم بالحج وهو بعرفات أو في انصرافه منها، فهل يجوز لمن هو متلبس بالحج من رفقته أن ينوب عنه أيضا في بقية المناسك؟ أم يشترط أن يكون النائب حلالا ثم يحرم من حيث مات المنوب عنه؟ الأصحاب رحمهم الله لم يفصلوا في هذا الموضع تفصيلا يحصل به التوضيح والبيان، وإنما يؤخذ الحكم من ظاهر كلامهم، فهم قالوا لا يصح أن يؤدي الإنسان في عام حجتين. فيؤخذ من هذه العبارة أن المتلبس بالحج من رفقته أو غيرهم، سواء كان حاجا عن نفسه أو غيره، لا ينوب عنه، وإنما ذكروا النيابة في الرمي في النفل مطلقا وفي الفرض لعذر، واشترطوا أن يكون محرما لا حلالا، وذلك لورود الآثار عن الصحابة في الرمي عن الصبيان ولمن في حكمهم من المعذورين. فأصل السؤال يقتضي أن يستنيب عنه في بقية المناسك إنسان حلال يحرم إحراما جديدا، إلا أنه إحرام مبني على إحرامه الأول يبني فيه لا يبتدئ فيه، فيكون نيابة تكميل لا نيابة استقلال، وهذا هو ظاهر كلامهم من غير تصريح. ومع هذا فلي رأي خاص، وهو أني أرى إن مات في أثناء الحج لا يستناب عنه في بقيته، لأنه لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظاهر قصة الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يستنيبوا له، يدل على أن هذا غير سائغ، ولو كان سائغا مع كثرة الحاجة إليه لورد فيه أدلة بينة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم جنبوه الطيب ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دليل على أن إحرامه باق، ولو كان ينوب عنه غيره لكان النائب يقضي عنه بقية المناسك ويزول عن الميت ما منع منه. وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية، وأظن فيه قولا في مذهب الإمام أحمد لكني غير متيقن. ومن قواعد الشريعة الكلية أن من شرع في عمل عازما على تكميله فتعذر عليه بموت أو غيره فقد وقع أجره على الله وتم له ذلك العمل، والله أعلم. وأما مسألة استعمال الذكور المنسوجة بالفضة مثل البشوت المطرزة بالفضة التابعة، فهذا معروف المذهب فيه وأنه لا يجوز، ولكن الذين يستعملونه يقلدون في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه رحمه الله يرى جواز مثل هذه الفضة التابعة لغيرها، واحتج بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ السلسلة من الفضة في قدحه حين انشعب، لكن هذا لحاجة. واحتج بحديث ورد في السنن وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، وهو يرى الاحتجاج به، واحتج أيضا بأن الأصل الإباحة، وإنما حرم من الفضة الأواني ونحوها والأشياء الخالصة ونحوها. وأما ما عند أخيك فلا عندي جزم بالتحريم في مثل هذا ولا الحل، وإنما الحل أرجح عندي لموافقته للأصل ولعدم الدليل الخاص في مثل هذه المسألة. وعلى كل سلوك طريق الاحتياط خير المسالك. هذا ما لزم مع ما يبدو لكم من سلام، الرجاء تشريفي، وتبلغ الوالد سلامي، والإخوان محمد العبد المحسن وعبد الرحمن الدسري وجميع الأصحاب، ومن الولد عبد الله وجميع المحبين، والله يحفظكم، محبك عبد الرحمن الناصر بن سعدي. الرسالة السادسة في الرد على مسائل متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في ذي القعدة سنة 730,000 من الهجرة، جناب الأخ الفاضل محمد السليمان الجراح حفظه الله آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعده، فقد وصلني كتابك رقم 13 من ذي القعدة، سررت بصحتكم وكان معلوما وصول كتابنا، وأن مرادكم السؤال عن تفسير كيفية حمل السماوات والأرض والجبال الأمانة، وهل هي على ظاهرها أم أنها على حسب بعض التأويلات التي أشرتم إليها. فاعلم أطال الله بقاءك على طاعته أن التأويلات التي أشرتم إليها ليس فيها شيء يجب أو يجوز الرجوع إليه، لأنها خلاف الظاهر ولا داعي لها ولا ثم موجب للعدول إلى الظاهر، وليس كوننا لم نفهم كيفية توجيه الخطاب إليها ما يوجب أن نعدل إلى الحقيقة، فإن خطاب الله تعالى للمخلوقات غير الآدميين من حيوانات وجمادات وتسبيحها بحمد ربها أمر لا شك في وقوعه وهو على ظاهره، ولا يتوقف العدول عن الظاهر على فهمنا معنى خطابها وجوابها وتسبيحها. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه كذلك، بل هي فرد من أفراد ذلك، فإنه كما قال بعض السلف: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وبين لنا الله ورسوله. فاستدراكنا على الله ورسوله خلاف الواجب وخلاف الأدب مع الله ورسوله، فالأمانة التي هي التكليف قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال عرضا ولم يلزمها به إلزاما، فاختارت العافية وألا تتعرض لأمر ما تدري هل تقوم به أو لا. ثم إن هذه الأمانة حملها الإنسان، فالآثار المذكورة في كتب التفسير عن خطاب الله لآدم في عرض الأمانة الله أعلم بصحتها، ولكن الحمل والتحميل الذي لا شك فيه هو أن الله لما أهبط آدم من الجنة هو وزوجته وعدوه قال لهم: فإما يأتينكم مني هدى، أي كتب منزلة ورسل مرسلة، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم إن الله تعالى أنزل هذه الأمانة في كتبه وبعث بها رسله وأمر المكلفين بالقيام بها والتزامها، والقيام بها حق القيام يتوقف على علم كامل وعدل وقوة في الدين كاملة. والإنسان من حيث هو موصوف بوصفين: الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا. ففي هذا بيان أن جهله وظلمه كل منهما، فكيف إذا اجتمع مانع يمنع من القيام بحق هذه الأمانة؟ يعني فيحق لك أيها العبد المكلف أن تسعى لإزالة هذين الوصفين بكل ما تقدر عليه، وتستعين بالله على ذلك وتتوكل عليه مع أنك بصدد العجز والضعف، فيكون في هذا دلالة على تعظيم هذه الأمانة الكبرى، وأنه يجب العناية بها والاهتمام بشأنها والاستعانة بالله عليها وبذل المجهود في تحقيقها، وأنها حمل ثقيل وخطر كبير خافت منه هذه المخلوقات العظيمة وحملته أيها الإنسان الضعيف. وهذا المعنى هو المقصود من سياق هذه الآيات، ولهذا رتب عليه جزاء القائمين بها والمضيعين لها في قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات إلى آخر السورة. أما سؤالكم عن امرأة لم تحج فرضها ولم تجد محرما، فالذي نرى منعها كما هو المذهب وكما هو ظاهر الأدلة الشرعية، ولا نرى الإفتاء لها أن تحج مع جماعة النساء. ومن كان من أهل المدينة وأراد أن يذهب من طريق الجحفة أو طريق الضريبة فالأصحاب جوزوا ذلك ولو كان قصده الترفه والتوسع، لئلا يلزمه الإحرام مع الحليفة البعيد عن مكة، وهو ظاهر الأدلة. وخصوصا وقد علمنا أن ترتيب هذه المواقيت لأهل الأقطار كل ذلك لأجل السهولة على كل أحد، وباب الرخص والتسهيلات يكون العبد فيه مخير يختار فيه ما هو أسهل له. والذي نرى أن جميع الحاج يجوز لهم الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة ومنى، أهل الأقطار وأهل مكة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس كلهم في عرفة ومزدلفة فجمع وقصر الرباعية، ولأن الصواب أن السفر لا يحد بيومين بل ما حمل له الزاد والمزاد، والحج كذلك بل أبلغ لما فيه من كثرة المشاق. وكذلك نرى الإفتاء في المذهب في من حلق أو ذبح قبل الرمي، لما مر عليكم أنه كثرت الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، وما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وأما قول السائل: لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، فهي من كلام السائل لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإطلاق الجواب من دون تفصيل وتفريق بين المتعمد والجاهل والناس يدل على جواز ذلك.

فليس لذلك وجه ولا دليل شرعي. هذا من جهة عدم الدليل. ثم نقول: عموم الأدلة الموجبة لحضور الجمعة والمشددة على المتهاون على تركها تشمل هذه الحالة، وأنه لا يحل للإنسان تركها بحجة أن التعدد لغير حاجة، ولا عليه الإعادة لكونه أدى ما وجب عليه واتقى الله ما استطاع، وليس في النفس شيء من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دينه يسر، وقد قال: يسروا ولا تعسروا. ولو كانت المتأخرة تبطل أو تنعقد إذا أقيمتا لغير حاجة، والحاجة بل الضرورة داعية إلى بيان ذلك، لبينه الشارع بيانا مزيلا للإشكال، والله أعلم. هذا الذي أرى في هذه المسألة التي عمت بها البلوى. أما العمل على المشهور من المذهب فيها فمتعسر أو متعذر، وهو شبيه بتكليف ما لا يطاق. هذا ما لزم وإذا يبدو لازم شرفني. بلغ سلام الوالد ومحمد العبد المحسن وجميع المحبين، كما منا العيال والإخوان يسلمون والسلام. محبك عبد الرحمن الناصر بن سعدي. الرسالة التاسعة عن حكم تعدد الجمع في البلد الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. في 13 من جماد الأول سنة 71 و300 وألف من الهجرة، حضرة الأخ الفاضل المكرم محمد السليمان الجراح المحترم حفظه الله آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده: لقد وصلني كتابك المكرم المحرر في 3 الجاري، تلوته مسرورا بصحتكم وما قررتم فيه من جهة أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه عدم التعدد للجمعة إلا لحاجة، فهو كما ذكرتم وقررتم. ولكن كما أشرت لكم بالكتاب السابق أن الوضعية والفتوى تختلف باختلاف الأحوال، ومسألة تعدد الجمعة في بلد الكويت أمر صار حتما لا بد منه. فرأيي لجنابكم: إذا كانت هيئة الأوقاف قد قررت الجمعة في المسجد الذي أنتم تصلون فيه أن توافقهم عليه، لأن امتناعك لا يغير الوضع. الواقع عندكم، ويعلم الله من نيتكم أن لو كانت الأمور تحت إرادتكم لاقتصرتم على قدر الحاجة. المقصود أني أرى أن ما عليكم في ذلك من حرج ولو توليتم الصلاة والخطابة. نرجو الله أن يوفقكم لما فيه الخير ورضا المولى، وبلغ سلام الوالد والإخوان، كما منا الإخوان جميعا يسلمون، والله يحفظكم. محبك عبد الرحمن الناصر بن سعدي. الرسالة العاشرة عن مسألة حكم خلع أسنان التركيب عند الوضوء والغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في 28 من المحرم سنة 74 و300 وألف من الهجرة، جناب الأخ المكرم الشيخ محمد السليمان الجراح المحترم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة الوالد، أرجو الله أن تكونوا بخير. صحتي تسركم، ومن فضل الله بعد وصول الوطن الصحة مستمرة، أتم الله نعمته على الجميع. كتابك لي قبل سفري من بيروت وصلني هناك، وحيث إنك كنت عجلا برده أخرته إلى هذا الوقت، وأذكر فيه سؤالك: من له تركيبة أسنان هل يجب نزعها وقت الوضوء أو الغسل؟ أما الوضوء فالذي أرى أنه لا يجب نزعها مطلقا، لأن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن الواجب في المضمضة أدنى إدارة للماء، وذلك يستلزم أنه لا يجب استيعاب جميع داخل الفم. وعلى كل حال فإن معظم الفم يأتي عليه الماء. وأما الغسل فكذلك لا يجب نزعها، وإنما يسن تحريكها كما يسن تحريك الخاتم، اللهم إلا إذا كانت تركبة ضاغطة للثة ضغطا لا ينفذ معه الماء، فيتعين في هذه الحال نزعها أو تحريكها وقت حصول الماء في الفم، والله أعلم. هذا ما لزم منا، وسلامي على الوالد وجميع المحبين، ومنا جميع المحبين يخصونكم، والله يحفظكم. محبك عبد الرحمن الناصر بن سعدي. الرسالة 11 عن حكم الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، في 25 من صفر سنة 74,300 من الهجرة، حضرة الأخ الفاضل المكرم محمد السليمان الجراح حفظه الله آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده: لقد وصلني كتابكم رقم 16 صفر، وسررت به وبصحتكم، أتم الله عليكم نعمه، الحمد لله. وفيه السؤال عما ذكره اللبدي في المنسك، وهو قوله: وأما الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فلا يفسد النسك على الصحيح من المذهب، لكن يفسد الإحرام، فيلزمه شاه وفي رواية بدنة، ويمضي إلى الحل فيحرم منه ليتم حجه بإحرام صحيح كما في المنتهى وغيره، ونص الإمام أنه يحرم بعمرة، فيحتمل أن المراد صورة عمرة فلا حلق ولا تقصير، أو أن المراد عمرة حقيقية فيجب الحلق والتقصير، والظاهر من هذا الطواف والسعي يجزيان عن طواف الحج والعمرة وسعيهما مرة واحدة. انتهى كلامه. فأنتم حفظكم الله لم يشكل عليكم ما فيه من حكاية المذهب، وأنه يلزمه الذهاب إلى الحل ليجدد إحرامه، وذلك لأن إحرامه بعد الوطء قد فسد ولم يبطل، فقد تشعث وكاد أن يبطل، ولولا أن النسك له حكم يخالف العبادات كلها لبطل، وفساده يحتاج إلى إحرام جديد ليتمم فيه ما بقي من مناسكه، وكونه من الميقات وهو الحل من الواجب. والنية صورتها أن يحدث في قلبي هناك نية الإحرام نية متجددة، غير النية الأولى التي فسدت من جملة ما فسد من أركان الحج وواجباته فسادا لا يوجب الخروج منه. المقصود: كل هذا لم يشكل عليكم، وأيضا لم يشكل عليكم أن نص الإمام أحمد يخالف المشهور من المذهب، لأنه أتى به مقابلا لذلك في أنه يحرم بعمرة، والاحتمالان اللذان ذكرهما تفسيرا لكلام أحمد ونصه الذي يقابل المذهب الصحيح وهو تفسير منه بالظن، لأن الاحتمالات ليست أقوالا مجزوما بها، وإنما هي احتمالات قد تثبت وقد لا تثبت، فعلى هذا تكون النية التي وقع الإشكال فيها المتفرعة عن هذه الاحتمالات بسيطة. فقولكم: كيف تكون نية العمرة؟ يقال: هذا فرض من أفراد نية العمرة، فإنه ينوي على هذا الاحتمال عمرة صحيحة، وتكون العمرة على هذا الاحتمال مستثناة، من أنه لا يجوز أن يعتمر قبل أن يفرغ من أعمال الحج. وأما كيف نية صورة العمرة، فمعنى ذلك أنه يفسر نص أحمد بهذا الاحتمال الثاني، وهو أن أحمد قال ونص أن يعمره بعمرة، ومراده أنه يحرم بصورة العمرة، وهو قاصد لتجديد نسكه الذي فسد، فالإحرام صورته صورة الإحرام بالعمرة، وحقيقته هو الإحرام بالحج، أي تجديد النسك الفاسد. فالمسألة كلها بسيطة: أولاً أنها كلها مقابلة للمذهب، ثم إنها على هذا القول الذي لا عمل عليه، النية أيضاً بسيطة على حسب الاحتمالين، فينوي على أحدهما عمرة حقيقية، والآخر لا ينوي صورة العمرة، وإنما الواقع منه صورته صورة عمرة، مع أن هذا الاحتمال على تفسيره لنص أحمد ضعيف، فالأصل أن يحمل النص على ظاهره، يحرم بعمرة تامة. وعندي أن الأولى أن الاحتمال في كلام أحمد هل المراد يأتي بعمرة مستقلة بهذا الإحرام، أم ينوي العمرة وتكون هذه العمرة داخلة في الحج الذي أراد تجديده بعدما فسد، فيصير قارنا ويجزيه الطواف والسعي عنهما، وهذا هو الظاهر من نصه. وعلى كل حال، فالمسألة أصلها وصورة نيتها على خلاف المذهب، والله أعلم. هذا ما لزم، وأرجو تبليغ سلام الوالد وجميع الإخوان، ومن الجميع يخصونكم والله يحفظكم، محبكم عبد الرحمن الناصر بن سعدي. الرسالة 12: في مسألة تعدد الجمع بغير حاجة، وجوابه عن مسألة الإبرة في تفطيرها الصائم. بسم الله الرحمن الرحيم. في 22 من رمضان سنة 73,300 من الهجرة، حضرة الأخ المكرم الشيخ الفاضل محمد السليمان الجراح المحترم حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلني كتابكم المكرم رقم 12 من رمضان، فسررت به كثيرا لبعد العهد بمكاتيبكم الممتعة للأعذار التي شرحتم. والحقيقة الشك مرفوع بين الطرفين، أسأله أن يجعل المحبة والاتصال خالصا لوجهه الكريم. بطي مكتوبكم رسالتكم النفيسة في الدعوة إلى توحيد الجمعة والنهي عن كثرة التعدد فيها لغير حاجة، وأن ذلك مفوت لمقاصدها ومخالف لما عليه العمل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ووقت القرون المفضلة، فهذا كله بلا شك صحيح، وعلى الناس أولي الأمر منهم أن يعملوا على ذلك ولا يعددوها بدون حاجة تدعو إلى التعدد، والسعي في توحيدها من أفضل الأعمال إذا كان السعي تظنونه يفيد. وأما مسألة أن ذلك من شروط الجمعة وأنها لو تعددت لغير حاجة بطلت، فقد ذكرت لكم سابقا من مدة سنتين أننا نرى أن مسألة وجوب التوحيد لها منوط بمن له الأمر، وأما المصلون فلا نرى بطلان جمعتهم وإن أثم غيرهم. الخلاف في المسألة محقق في مذهب الأحناف كما ذكرتم في رسالتكم، وكذلك في مذهب الحنابلة، فإن صاحب الإنصاف الشيخ علي بن سليمان المرداوي لما ذكر المذهب وأنه لا يجوز تعددها من غير حاجة وأن عليه الأصحاب قال: وعنه يجوز مطلقا وهو من المفردات، وحمله القاضي على الحاجة. وكذلك ذكر صاحب الفروع هذا الخلاف وذكر المذهب، قال: وعنه مطلقا لأنه قال، أي الإمام أحمد، لا أعلم أحدا فعله، وفعل علي إنما هو في العيد، وعنه عكسه خاء، لأنه أطلق القول في رواية المروذي وغيره، وسئل عن الجمعة في مسجدين فقال: صلي. فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: إلى قول علي في العيد أنه أمره أن يصلي بضعفة الناس، ذكره القاضي وغيره وحمله على الحاجة، وفيه نظر لأنه احتج بعلي في العيد، ولا حاجة فيه لإمكان صلاته بالناس في الجامع بلا مشقة، وغاية ما فعله فضيلة الصحراء إن كان يرى أفضليتها فيه، وإن صلى بالناس بالصحراء فلا حاجة إلى الاستخلاف لجواز الترك، وليس في الحضور كبير مشقة لقرب المسافة جدا وعدم تكرره، لأنه في السنة مرة أو مرتين. انتهى كلام صاحب الفروع. فالقاضي رحمه الله حمل نص أحمد على الحاجة، وصاحب الفروع يرى إبقاء عمومه، ونظر في حمل القاضي للسبب والعلة التي ذكرها، فحيث المسألة لا إجماع فيها، وإن ظن من ظن أنها إجماعية، فرأينا أن تسعوا لذلك بحسب مقدرتكم، فإن تعذر إجابة مقترحكم النافع، فكونه يحكم بالبطلان عند التعدد لا يقوم عليه دليل، لأنه إذا احتج من يرى البطلان بعدم فعلها وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت خلفائه ومن بعدهم، احتج الآخرون بأن هذا يدل على أحد أمرين: إما أن هذا هو الأكمل والأفضل، كما كان صلى الله عليه وسلم أيام الحج يصلي بالناس عموما ولا أحد يتخلف عن الصلاة معه، ولا أحد يقول إن هذا من شروط الصلاة أن يصلوا خلف إمام واحد أيام الجمعة، وإما أن يقولوا هذا أمر واجب على من لهم الأمر، فهب أنهم ضيعوا هذا الواجب، فهل تركهم لهذا الواجب يسري إلى إبطال صلاة المصلين للجمعة؟ ثم هم يحتجون بعموم النصوص من الكتاب والسنة الدالة على وجوب حضور الجمعة وأن ذلك فرض عين، فمتى أقيمت الجمعة على أي وجه كان بأي شيء يسقط هذا الواجب الثابت بالكتاب والسنة ويحكم على جميع المسلمين بإبطال صلاتهم، أو يعين للصلاة أحد الجمعات بتمييزها بإذن الإمام أو سبقها بالإحرام أو الخطبة أو السلام على الخلاف المعروف. هذا الذي نرى في هذه المسألة، وقد ذكرت لكم سابقا كلاما يقارب هذا، وأنتم نظركم إن شاء الله فيه البركة، ولكن نظري لكم كما سبق إن أمكن الإلحاح بإجابة هذا الاقتراح منكم، ولكن نظري لكم كما سبق إن أمكن الإلحاح بإجابة هذا الاقتراح منكم، فهو الأكمل أو الواجب على وزارة الأوقاف، وإن لم يمكن ذلك إلا بشكايات ومحاكمات، فرأيي أنكم قد أديتم ما عليكم وفزتم إن شاء الله بالأجر والثواب، وما خرج عن استطاعتكم فالملوم غيركم فيه. أما مسألة الإبرة في تفطيرها للصائم فهي على نوعين: إما الإبرة الغذائية، وهي التي ينفذ فيها الغذاء إلى البدن ليستقيم مدة يستغني عن الغذاء المعتاد للحاجة إلى ذلك، فهذا لا أشك أنه غذاء مفطر. وإما الإبرة التي فقط تنفذ فيها الأدوية إلى العروق أو إلى الجوف كما هو الغالب، فهذه طريقتها طريقة الكحل، ومداوات الجروح معروف المذهب فيها أنها تفطر إذا علم وصولها إلى الجوف. والذي نرى القول الآخر أنها لا تفطر، لأنه لم يصح الحديث في الكحل، ولا يمكن قياسها على الأكل والشرب، فحيث عدم النص الذي يصلح للاحتجاج ولم تتم شروط القياس، ترجح القول بعدم التفطير مع أن هذا هو الأصل، والله أعلم. هذا ما لزم، وأرجو تبليغ سلامي جميع ما لديكم من الأصحاب، ومنا جميع المحبين يبلغونكم السلام، والله يحفظكم ويتولاكم برعايته وتوفيقه. إن رسالتكم أبقيناها عندنا، ذكرتم لنا أننا نعودها عليكم لأن لا بد عندكم لها نظير. محبك عبد الرحمن الناصر بن سعدي. ونلاحظ برسالتكم أن الجمعة كان فرضها بمكة، وهذا لم يثبت، إنما روى الطبراني عن ابن عباس موقوفا عليه. والأحاديث الصحيحة في الإسراء إنما فرض الصلوات الخمس، والظاهر أن الجمعة لم تفرض إلا في المدينة، لأن سورة الجمعة مدنية بالاتفاق، وأول جمعة أقيمت في المدينة، وإن كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت وجوبها في مكة، ولو وجبت لفعلها صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي الصلوات الخمس بأصحابه في مكة، إما في المسجد أو في دار الأرقم أو غيرها، والله أعلم.